الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع آية أخرى في سلسلة آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، آية ظلمها كثير من الناس لجهل أو لهوى في الفهم، وهي مسألة الطواف بين الصفا والمروة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 158: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهذه الآية من الآيات التي يمكن أن تفهم خطأ. لماذا؟ لأن ظاهرها يوهم أن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا. ما الآية بتقول إيه؟ فمن تطوع يبقى بمزاجك بقى، عايز تطوف طوف، مش عايز تطوف انت حر، لان ده تطوع. يعني ما نيجي نقول ايه، صلاة قيام الليل دي صلاة ايه؟ تطوع. يبقى انت يجب عليك انك تقوم الليل؟ لا. فهنا قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ساعتها بقى يقول لك ايه، خلاص ده تطوع، وبعدين لا جناح عليه أن يطوف به، ما فيش مشكلة انه يطوف. يبقى معنى كان الأصل ان هو لا يطوف، مش ده اللي ظاهر من الآية كده؟ لا، ده الآية لها قصة أصلا. فهذه الآية من الآيات التي يمكن أن تفهم خطأ، لأن ظاهرها يوهم أن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا في حج أو في عمرة، وإنما أقصى ما في المسألة أن يكون من جنس المباح. والأمر المباح يعني الأمور خمسة، الأحكام التكليفية خمسة. ركز معايا كده وتعلمها دي. حرام، بص أنا بشاور اهو على إيدي عشان تفهمها دي. حرام، أنا كده شاورت على أصبعي إيه؟ الخنصر. قصاده الناحية التانية آخر اليد إيه؟ الإبهام. يبقى الخنصر مثلا هنا إيه؟ أدي الحرام، يبقى الإبهام إيه؟ عكسه على طول الحلال. ما ده أقصى اليمين وده أقصى الشمال أهو. فهمت قصدي إيه؟ يبقى دي حرام وحلال. نيجي عند إيه بقى؟ السبابة والبنصر. خلاص؟ نقوم نقول بقى مستحب، يبقى عكسها مكروه، يبقى اللي في النص ايه؟ اللي وسطى مباح. المباح ده بقى ما بين المكروه وما بين المستحب وما بين الحرام وما بين الحلال. يعني ايه؟ يعني ده لوحده، لو وقعت في حرام ولا خدت ثواب ده مباح. فهمت دي ولا لسه؟ عملت شيء، كلت، انت جعان كلت، الاكل ايه؟ مباح. هتاخد عليه ثواب؟ مش هتاخد ثواب. طب هتعاقب؟ مش هتعاقب، ملهاش دعوه. فهمت عايز اقول ايه؟ يبقى المباح اللي عليه ثواب ان فعلته، ولا عليه عقاب ان تركته. وصلت دي؟ فالناس بقى يفهموا من الايه، يقول لك اقصى ما يمكن بقى في فهمها ان الطواف بقى مباح، مش فارقه معايا. ولا جناح على من طاف أو سعى بينهما، يعني الصفا والمروة، وهذا ليس على وجهه في الحقيقة ولا مرادا على هذا النحو في الآية. أمال إيه الموضوع؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يوضح هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد عن عروة ابن الزبير ابن أخو السيدة عائشة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، عن خالته عائشة، يعني أنه قال: قلت أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما، خلاص مفيش مشكلة. فقالت عائشة: ب بئس ما قلت يا ابن اختي. اصل هو من التابعين، ما هوش من الصحابه، فما حضرش موضوع الايه ونزول الايه فما يعرفش. قالت بئس ما قلت يا ابن اختي، انها لو كانت على ما اولتها عليه كانت فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما. يا سلام بقى على عالمة اللغة. السيدة عائشة اصلا كانت شاعرة، والشاعر عمره ما يبقى شاعر الا اذا كان ايه، ملم باللغة رضي الله عنها وارضاها. هي كانت طبيبة وشاعرة، هقولي ولا هي كانت كل حاجة رضي الله عنها وارضاها. امال النبي كان تزوجها وهي بنت صغيرة ليه؟ اهي دي برضو تصدق دي حاجة تانية برضو محتاجين نرد عليها في آية تانية هتجينا لسه الآية. في مسألة المرأة لما تبلغ المحيض هل تتزوج ولا لا تتزوج، عشان دي برضو ايه طلعوا قعدوا اتكلموا على الموضوع ده. فباختصار شديد قوي، باختصار شديد عشان ما حدش يقعد ايه، لان ممكن يكون انا سرت الموضوع وبعدين تقعد دماغك تفكر فيه. ببساطة قوي هسأل سؤال، هي المرأة بتحيض امتى؟ حلوة قوي، في سن البلوغ بيختلف من فتاة لفتاة. طيب علميا، علميا ليه بتحيض؟ ليه بينزل على دم الحيض؟ تمام، هو انت كده اختصرت الموضوع في كلمة. يعني هو باختصار عشان افهمكم ايه اللي بيحصل، هو دلوقتي البنت ربنا سبحانه وتعالى خلق للرجل خصيتين خلاص كده، والبروستاتا، ومنهم بيتولد الحيوانات المنوية علشان التخصيب والزواج. المرأة عندها في الرحم في قناتين كده اسمها قناة فالو، من بعدها كده في اتنين مبيض، واحد شمال واحد يمين. المبيض ده بينتج بويضات، البويضات دي لما بيتم انتاج بويضة كل 28 يوم تقريبا بتقوم داخلة في قناة فالو، فتقوم ماشية عن طريق حاجة اسمها اهداب خلاص، تمشي داخل الرحم وتوصل عند تجويف الرحم. ليه بقى جت هنا؟ مستعدة، هي في اتم استعداد للتخصيب، فلو تم تخصيب تحمل المرأة خلاص كده، ما تمش اخصاب تنفجر البويضة فيخرج الدم، هو ده الحيض. يبقى اذا خروج الحيض ده دليل على ان المرأة ايه، اصبحت جاهزة للاخصاب للزواج. امتى بقى؟ في سنها ايه؟ مش مشكلتنا احنا، قضيتنا دي مش هي دي قضيتنا. احنا قضيتنا دلوقتي في الزواج ايه، السن ولا استعدادها للانجاب؟ هو الواحد بيتجوز ليه؟ مش عشان ينجب؟ اني جعله في الارض خليفة، هتخلف حضرتك ازاي؟ هتبقى خليفة ازاي؟ جيل هيخلف جيل ازاي؟ لما تخلف فاحنا بنختصر ده ونقول ايه بقى؟ اختلاف البيئات ونظام الغذاء. فالمرأة في البيئة الأوروبية الباردة بتبقى امرأة باردة، فلا يتم إنتاج البويضات أو أنها تكون مستعدة للزواج أو الإنجاب إلا في سن متأخر شوية، فنقول مثلا إيه 14-15 سنة. لكن في المناطق الحارة زي إفريقيا وجنوب أفريقيا ووسط أفريقيا وشبه جزيرة العرب ومكة وكده، مناطق حارة، فعند 9 سنين بتكون مستعدة للإنجاب. ليه؟ خش يا عم على اليوتيوب واكتب طفلة تتزوج، منهم طفلة في فرنسا وأنجبت، ومنهم طفلة مش متذكر في لبنان تقريبا. جميلة قوي، شفت انت طالما بلغت المعدة بتبقاش اسمها طفلة، بقى اسمها امرأة خلص، طالما اسمها امرأة خلاص انتهى الموضوع. فهي العبرة بايه بقى؟ بالبيئة وبالبيئة المحيطة وبنظام الغذاء برضو الخاص بالمرأة دي. والشرط التالت بقى اللي احنا بنقوله بقى ايه؟ ان تطيق الجماع أن تطيق معاشرة الزوج، أن تتحمل وتتحمل الإنجاب في الحالة دي خلاص. إيه المانع بقى؟ مالنا ومال السن؟ الشرع حدد سن؟ أتحداك الشرع طالما ما حددش سن يبقى الشرع سايبها، لأن فيها تفاوت وتفارق. زي لما تعطي الوصية بيعطي المال اليتيم سن معين. نعم، وفي الوصية بالنسبة لليتيم ما حددلوش سن. مين هو اليتيم؟ ما حددلوش سن. فالمقصود صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم، فالسيدة عائشة قالت لابن أختها عروة رضي الله عنه وارضاه، وياريتكوا تقرأوا في قصص التابعين بجد، ياريت. أنا عملت سلسلة بعنوان تربية المسلمين من قصص التابعين، هي موجودة على الانترنت على فكرة، على موقع الطريق إلى الله في قسم الصوتيات، صوتيات فتحي عماد الشبراوي، هتلاقيني قصصت قصة التابعين، هتعجبكم إن شاء الله. يعني المقصود قال عروة لما قرأ الآية على السيدة عائشة، قال: أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه. يا سبحان الله، هو عروة بن الزبير ده كان جاي من أني زمن وجاي في أني بيئة؟ مش عربي؟ مش هو عربي؟ يعني يعرف اللغة العربية، وقريب عهد جدا بعهد النبي والصحابة، صح؟ وما فهمش الآية. وابو مين؟ الزبير بن العوام حواري الرسول، ابن عمة النبي. وامه مين؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين. وخالته مين؟ عائشة. وجده مين؟ أبو بكر. إيه ده؟ وفي الآخر ما عرفش الآية. يبقى يجي بقى الناس اللي النهاردة دول اللي عاملين لي فيها أبو العريف. انت عارف لما بيجي لي نصراني يخش على الموقع عندي على اليوتيوب ولا على الموقع بتاعي مثلا او على صفحتي على فيسبوك، ويقوم يناظرني في حاجة ويقوم يقول لي بس الآية دي كذا، عارف بيبقى رد عليه ايه؟ بضحك، بكتب له كده، بضغط كده على زرار الكيبورد، هي هاء كده، ما متعارفة في الشات يعني، وغير اني بضحك بس، ارد عليه اقول له ايه ده والله، ولما يلح عليا يعني رد اقول له يا اجهل من الدابة، القرآن ده اصلا نزل على مين؟ على العرب. لو كانوا شايفين فيه غلطة في العربي كانوا واجهوا محمد بيها. انت جاي النهاردة يا ابن مبارح تتكلم على العربي؟ انت يعني خلاص الشبهة اتردت، اصلا اتردت من ناحية اللغة، وانت جاي تعترض على حاجة ناس اصلا كانوا نفسهم يبطلوا القرآن ده والدين ده ومش لاقيين له غلطة، تيجي انت؟ هو انت اللي تعرف العربي عنهم؟ ده لو والله واسأل واحد من اقول له طب قول لي ايه الفرق بين كوعك وبوعك؟ ايه هو الفرق بين الكوع؟ طب انا بسألك ايه هو الكوع والبوع؟ فين كوعك طيب؟ ها؟ فين كوعك؟ هو ده المفصل اللي ما بين كف اليد والمعصة، بس هو ده اسمه الكوع، خلاص. ولما بتتني ايديك كده، لما تعمل قبضة كده، العظمة اللي عند صباعك التخين دي، صباعك الابهام دي اسمها البوع، خلاص. واللي تحت دي اسمها الكرسوع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني ده واحد ده ترد عليه تقول ايه؟ فانا بس بطول النفس في المسألة دي عشان دي للأسف كتير من المسلمين بيقع في حاجات زي دي. فالسيدة عائشة ردت على عروة رضي الله عنه وارضاه، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت إذ الأنصار. وهنا على فكرة برضو فايدة مهمة عايز اقولها، ان التفسير بيعرف ايضا غير مسألة اللغة بسبب النزول، سبب نزول الآية يعرفك ايه موضوعها وتفسيرها. فقالت السيدة عائشة: إذ الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية، الصنم بتاعهم مناه اللي هو ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة وهبل وإساف ونائلة ومناه وغيرها وغيرها من الأصنام. فكان الأنصار لما بيأتون من المدينة ويروحوا في الحج يعني قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، مكان هناك اسمه المشلل، وكان من أهل من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فالصحابة بقى والمسلمين لما دخلوا الإسلام لقوا أن دول لما كانوا في الجاهلية ما كانوش بيطوفوا بالصفا والمروة، فسألوا النبي قالوا له: رسول الله، طب وإحنا الصفا والمروة هنعمل إيه؟ أو بلاش الصحابة، بمعنى أدق كان الأنصار لما دخلوا في الإسلام راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار سألوا النبي المختار بعد ما دخلوا الإسلام قالوا له: إحنا أصلا ما كناش بنعدي في الصفا والمروة ده، فالسؤال بقى دلوقتي إحنا أسلمنا الموضوع إيه؟ فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرز أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. يعني إيه يعني؟ يعني عايزين يقولوا له فمش هينفع نطوف بيها، احنا موضوع غريب علينا مش متعودين. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. بقت أساسيات هي دي. وروى الإمام البخاري عن عاصم بن سليمان أنه قال: سألت أنسا عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، عشان في مكة، خلي بالك ركز معايا، يبقى كده كانوا الأنصار ما بيطوفوش بيه، ما بيسعوش بين الصفا والمروة، فقالوا خلاص نفضل على كده. فالنبي قال لهم لا، وربنا قال لا. في قريش بقى وغيرهم كانوا دول بيطوفوا بين الصفا والمروة على عكس الأنصار. فالمسلمين بقى الصحابة اللي من قريش اللي من مكة قالوا: طب ما المشركين كانوا بيطوفوا بالصفا والمروة واحنا دلوقتي مسلمين فهنعمل زيهم؟ يبقى الآية ردت على مين؟ على الفريقين. قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. وقال الشعبي: كان إساف على الصفا، الصنم اللي اسمه إساف، وكانت نائلة على المروة. وشوف المصيبة، إساف ده اسم صنم رجل، ونائلة اسم صنم امرأة. عارف ايه حكايتهم؟ حكاية غريبة عجيبة تدلك على غباء في غباء. رجل وامرأة حب يزني بيها، فعمل ايه؟ مش لاقي مكان، ضاقت بيه الدنيا، راح رايح عند الكعبة يزني بيها هناك عند الكعبة. خلاص، فربنا مسخه هو وهي بقوا حجارة صنم. يوم المشركين بقى بدل ما يقوموا ياخدوا دي عظة، لا، واخدوهم وعبدوهم، حط واحد على الصفا وواحد على المروة. شوف الهطل، تلبيس إبليس. وبما أننا ذكرنا تلبيس إبليس، في كتاب لابن الجوزي اسمه تلبيس إبليس، يا ريتكم تقروه، جميل قوي. فقال الشعبي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمونهما، يعني لما يروح كده يطوف يوم يلمسوا وبعدين ويلمسوا خلاص كده. فتحرزوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بمين؟ بالصفا. وفي رواية النسائي أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل قوله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى ويشتد في السعي قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه، مش تمشي بس لا إيه تسعى. وقيل إنه واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبر بدم يقدم هدي يعني. وقيل بل هو مستحب، والقول الأول أرجح والله أعلى وأعلم. اللي هو إيه بقى؟ ها؟ إن السعي بين الصفا والمروة سعي مش ماشي، ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. وأصلا الصفا والمروة والسعي بينهم دي أصله لحكاية السيدة هاجر أم إسماعيل زوج إبراهيم المصرية رضي الله عنها وعليها السلام ورحمها الله. طيب كده انتهينا من حديثنا عن هذه الآية المظلومة في الفهم. في آية تانية قال الله تبارك وتعالى، والآية في سورة البقرة الآية 195 وأنفقوا في سبيل الله. يعني ايه أنفقوا؟ يعني ايه؟ يعني طلع صدقة، طلع زكاة، طلع مال. ركز بقى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ايه ده ايه ده؟ تجد بقى ناس كتير يجي يقول لك ايه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. تجد بقى ناس يجي يقول لك ايه لما تيجي تتصدق، يا عم ده ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هتفتقر، ده اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. صح؟ ده بقى اللي هنقوله المرة الجاية إن شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.